الحمد لله، حمدا كثيرا طيبا بارك فيه، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم زدنا علما وهدى، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدايه. اللهم نسالك يا مقلب القلوب ان تثبت قلوبنا على دينك. ايها الاخوه، كنا بدانا بالكلام عن احكام صلاه اهل الاعذار، ونحن في هذا اللقاء الذي هو المجلس 31 نتحدث عن مسائل تمس الحاجة إليها ويكثر السؤال عنها من خلال تتبع سؤالات سواء طلاب العلم نفسهم من جيل الشباب من كثرة الصغرات والكشتات، وكذلك عموم الناس تجد الأسئلة كثيرة متجددة بسبب كذلك كثرة الأسفار وتعدد وسائل التواصل، وكذلك وجود الخلاف في كثير من مسائل السفر سواء في أصل المسألة بالضبط ما هو السفر ضبط ما هو الإقامة، وكذلك المسائل المتفرقة في أحكام السفر. لذلك نأخذها بأول شيء كما يقال طريقة فقهائنا رحمه الله في الكلام عن مقاصد السفر وأبرز القواعد والضوابط، ثم ندرس كلام فقهائنا الحنابلة رحمه الله وضوابطهم في المسألة هذه، وقد نشير أحيانا إلى قول بعض المحققين من الحنابلة كابن تيمية لأنه اشتهر قوله ونصر قوله، وكما يقال كثير من فقهائنا المعاصرين على ترجيح رأي ابن تيمية في بعض المسائل، وهي رأي ابن قدامة رحمه الله في المغني. ولازال المسألة ذي حتى الصحابة اختلفوا فيها مثل ما ضبط السفر. فتذكرون أننا ذكرنا أن أهل الأعذار هم ثلاثة، هذا كما هو الأصل عندنا: المرض والسفر والخوف. ومر معنا ذكر المرض، تكلمنا كذلك عن أحكام صلاة الكراسي، وهذا بحث النفيس كبحث محكم قدم له جمع من أساتذة اسمه أحكام صلاة الكراسي ومسائله المسلدة، لأنه كما قلت أنه في إشكالات من بعض الناس في التعامل مع الكراسي في التساهل، أنه يستطيع أن يقوم فلا يقوم، يستطيع أن يسجد فلا يسجد مع قدرته على أن يأتي بالصلاة على كمية وجه. ونبدأ اليوم بالسفر، ثم يكون عندنا صلاة الخوف ونطبقها عمليا بإذن الله. يجمع يعني بعض الأعذار تخفيف في العدد كالسفر، وتخفيف في الفعل أي في طريقة فعل الصلاة كما في المرض. الخوف يجتمع فيها الأمران: تخفيف في العدد وتخفيف في الفعل، في المشقة تجلب التيسير. المؤلف سيذكر لنا جمعا من المسائل، منها مسألة ضابط السفر، ومن المسائل كذلك سيذكر مسألة مسائل متفرقة، وربما ذكر كما نص عليها البوتي ترقيما في كشاف القناع 20 مسألة يلزم فيها إتمام الصلاة لخلل في بعض الشروط، لأن المؤلف لما ذكر 6 شروط للقصر ذكر 20 مسألة تخرج من هذه الشروط الستة، ثم يذكر مواضع يشرع فيها الجمع، وكذلك متى ينتهي الترخص برخص السفر. فنقول أول شيء المقاصد العامة، نجد أن العلة في الترخص، إن الكلام هنا ليس فقط عن قصر الترخص، والفقهاء رحمه الله مر علينا ذكر الترخص في من الرخص التي أول ما مر علينا في باب المسافرين أنه يترخص بس 3 أيام ولا يمر معنا، وسيمر معنا كذلك في الجمع، ثم يمر معنا في الفطر ومسائل أخرى، لكن أشهر 5 مسائل. فالعلة في الترخص هنا العلة هي المشقة، نقول لا، العلة هي ماذا؟ السفر، أو ما سمته الشريعة الضرب في الأرض. فالسفر قال الله جل أو على السفر عدة من أيام أخرى، نص على السفر. إذن المناط أو قل العلة هي السفر، إذا وجد السفر شريع الترخص برخص السفر. كيف؟ يعني قد الإنسان يقول أنا أروح للرياض بطائرة ولا أتعب ولا يحصل لي أي مشقة، فنقول كذلك الرخص هذه رخصة عامة يستوي فيها المحتاج وغير المحتاج، وهذا نص عليه بوتي رحمه الله في مسألة في المطر أن الرخصة العامة يستوي فيها المحتاج وغير المحتاج. فهنا كذلك مناط إذا وجد السفر شرع الترخص، شرع سواء جوازا كما في الجمع أو مستحبا كما في القصر. أما المقصد والحكمة، بمعنى الحكمة قد توجد قد ما توجد، وهي رفع الحرج والمشقة، أنه في مشقة فترفع الشريعة الحرج عن المسافر، كما قال جل في معرض الآيات التي تحدثت عن الرخص قال يريد الله بكم اليسر، ولا يريد بكم العسر. فإذا هذا هو المقصد العام، مع أنه كما جاء في حديث صحيح مسلم السفر قطعة من العدل. وأنت لو تلحظ صح أنه الآن مع وسائل التنقل الحمد لله مريحة، وتيسر الذهاب والإياب، وكذلك من وسائل هذه خففت السفر في مسافته وفي وقته، حتى في تكاليفه، حتى في مسألة الحر والبرد ونحو ذلك من الأعراض التي تحصل. إلا أنه سيبقى، وذلك أكمل الحديث صحيح مسلم، قال يمنع أحدكم نهمته ونومه، أو قال يمنع أحدكم حاجته ونومه. يمنع إن لا يكون الإنسان حاله في النوم والأكل كحاله في حال الحضر، حال الحضر. وطبيعة بعض الناس تجد يصير عنده شيء من ارتباك في جدوله في حياته إذا تغير هيئة نومه أو هيئة أكله أو شربه أو اضطراب نومه، فيكون عنده شيء. ما نقول العذاب بمعنى العذاب التام والمشقة الشديدة، لكن وجود مشقة في حرج عليه. فإذا الشريعة ترفع الحرج عن أي مسافر. إذا قال رجل في الآية التي ذكرها المؤلف وبدأ بها، قال وسنده قال عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فإذا أي ضرب في الأرض، ما يسمى من يسمى ضاربا في الأرض مسافر، فيباح له الترخص. وعندنا كذلك من القواعد التي أصلها حديث وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فالرخص في إتيانها، في رخص يستحب إتيانها ويستحب فيما يقال الترخص بها، وهذا هو حال عام كما سيأتي في القصر. هناك رخص يخير الإنسان فيها، وقد يقال الأفضل كما نص عليه فقهاؤنا أن لا يفعلها إلا عند الحاجة مثل الجمع. قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى عزائمه. بعض الناس يشق على نفسه مشقة وعلى من معه في الرفقة، وقد الإنسان يفعل ما يسمى الأكمل له باعتبار، لكن قد يشق على غيره. ثم نقول الخير في مثل هذا اتباع من؟ اتباع حد النبي صلى الله عليه وسلم في قصره وجمعه وترخصه. من القواعد التي يظهر من هذا الباب كله فاتقوا الله ما استطعتم يريد الله بكم اليسر. كذلك في قاعدة وهذه تلحظها من أول ما ذكر المؤلف رحمه الله الشرط الثاني، وهو قاعدة أن الرخص لا تناط بالمعاصي. الرخص لا تناط بالمعاصي. عليه البهوتي رحمه الله في كشاف القناع في باب مسحوفين لما ذكر أنه لا يترخص في المسح ثلاثا إلا في شذر مباح، وقال كذا بهذا النص لأن الرخص لا تناط بالمعاصي، وهذه مرت معنا أكثر مرة. ففكرة هذه القاعدة ومعناها أن الرخص أي التسهيلات، وهذا نص عليه كذلك ابن مفلح في المبدع، قال لأن التسهيلات هي تسهيلات من الشريعة مثل جمع الرخص والقصر، قال لا تيسر لي ولا يعان بها صاحب المعصية. فلو إنسان ذهب إلى معصية أو محرم فلا يعان ويشجع على معصيته ب وضع رخص وتسهيلات عليه. من المسائل التي سنبحثها كثيرا في هذا الباب ونضع لكم تطبيقات إن شاء الله نفهم فيها، هو ضابط السفر. هل السفر محدد بمسافة كما يقول جمهور الفقهاء منهم حنابلة، أو لا تحديد؟ فمدام ما في تحديد إذا نرجع إلى عرف الناس، لأن كل اسم أتى ولم يحدد بالشرع كالحدث فبالعرف حدودي. من القضايا التي تأتينا مجموعة مسائل يجتمع حكم الحضر والسفر يغلب حكم الحضر، وهذا مرت معنا كذلك حتى في المسافرين، يستمر معنا في كثير من الأبواب مثل الأطعمة وغيرها. من الضوابط التي تفيدنا في هذا الباب القصر سنة راتبة والجمع رخصة عارضة، وهذه نص عليها ابن تيمية رحمه الله وتلحظها كذلك من كلام فقهائنا. كيف القصر سنة راتبة؟ يعني ما يجي الإنسان يقول لا لا أقصر أنا لست محتاج للقصر، لا، نقول القصر سنة راتبة، بمعنى أي مسافر يسن له سنة مؤكدة ألا يترك القصر، ولو تركه نقول ترك فعل مكروه. إنه أتم من غير حاجة، يعني أتم من ليس مقتديا بإمام مقيم، أتم ما تيسر القصر له، فنقول يعني أقل أحوال إما يكون ترك الأولى، أو كما نصر ابن تيمية رحمه الله قال أنه يكره له ذلك، يعني ليس كل من ترك سنة فعل مكروها، لكن من ترك سنة راتبة يعني داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم فترك ذلك يعتبر مكروها، وهذا نص عليه جمع من فقهائنا. أما الجبهة رخصة عارضة، كيف رخصة عارضة؟ هو رخصة ليس سنة، رخصة. لأن بعض الناس عنده مشكلة في يربط الجمع بالقصر، مع أنه قد يكون فيه ارتباط في وجه بعض الأحوال، لكن ليس على كل حال. فأعطوني مثل من يباح له الجمع دون القصر، وسيبر معنا مجموعة حالات. مثال يوسف ممكن مريض مطر، فيباح له ما دام انه في الحضر يباح له الجمع دون القصر. احسنت يا محمد، كذا المطر. وهناك احوال نقول يسن له القصر ويجوز له الجمع، مثل المسافر النازل. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان نازلا في مكان مثل في تبوك اكثر احواله، وكذلك في مكه في اليمن فتح مكه، وكذلك في منى، كان بما ان الرسول كان وقال جالس في محل نازل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر بدون جمع. وحين يجتمع في المسافر الذي جد به الطريق فنقول يستحب له القصر والجمع. نبدأ بما ذكره المؤلف رحمه الله، ذكر مستند مشروعية قصر الصلاة، وهو الآية التي وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح تقصروا من الصلاة. لكن لاحظوا القيد اللي بعدها، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هل هذا القيد قيد له مفهوم، أو قيد أغلبي، أو قيد لا مفهوم له؟ طرف القيود محلها باب أصول الفقه. هذا الإشكال حصل عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه في صحيح مسلم يعني ابن أمية قال سألت عمر بن الخطاب ما بال نقصر قد أمين الناس، والله يقول إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقال عمر سألت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال رخصة، أو قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقتها. إذن هو صدقة، فالله عز وجل يحب أن تؤتى رخصة. ذكر مؤلف السفر الذي يباح فيه القصر، ونبدأ الآن بذكر ما ذكر مؤلف من الشروط، وهي ستة شروط. أولها يكون سفرا مباحا، وذكر مؤلف طبعا كلام صاحب الزاد مباح، ليش ما ذكر الواجب والمستحب؟ قال من باب أولى، وما دام أنه جاز في المباح فمن باب أولى الواجب والمندوب. فأراد أن يخرج بقوله مباح أي غير مكروه ولا حرام. إذا قال صاحب الروض البهوتي قال فيدخل فيه الواجب والمندوب والمباح المطلق ولو نزهة أو فرجة، وكان إشارة إلى خلاف في المذهب في السفر الذي يكون ليس للتجارة أو حاجة، إنما مثل نزهة أو فرجة. السفر الواجب أمثلة ظاهرة، مثل الحج الواجب، الجهاد الواجب، بر الوالدين، صلاة الرحم الواجب. المندوب طلب علم، زيارة أخ في الله عز وجل. جاء في صحيح مسلم أن رجلا زار له أخا في الله في بلدة قرية بعيدة، فرسل الله على مدرجته ملكا فقال إني رسول الله إليك، أن الله في أقلام، إن الله أحبك، إني رسول الله إليك، أن الله أحبك بما أحببته، أو كما قال في الحديث. السفر والرحلة في طلب العلم، وقد بوب البخاري باب الرحلة في طلب العلم، وذكر سافر رحل جابر، رحل جابر في حديث واحد. وسفر مباح كسر التجارة والنفقة الأولاد أو وظيفة يرحل إليها. سفر معصية كسفر قاطع الطريق، الهارب من دين عليه وموسر، سفر يقصد معصية كقتل كزنا عياذ بالله غير. السفر المكروه مثل السفر اللي في السفر اللي فيه شبهة، أو يقصد أمرا فيه اشتباه، مثل ذكر زيارة القبور والمشاهد، وهذا ملحق لأنه منهي عنه. وكان من يسافر كذلك لما كنت يكثر فيها المنكرات، أقل أحوالها المكروه لم يكن يقصد المعصية. فعلماء الحنابلة يقولون أن هذا السفر لا يترخص فيه. نرجع للقاعدة، لأن الرخص، ما هي القاعدة؟ نعم، قالوا الرخص لا تناط بالمعاصي، وقلنا سوي ذلك. ويأخذون حتى بقول العزل مثلا فمن اضطر غير باغ ولا عاد، قالوا فلما ذكر الرخصة ذكر أنه لا يكون عاديا حتى يرخص. ويمكن طبعا رواية أخرى وهي مذهب الحنفية واختيار المحققين كابن تيمية رحمه الله وعليه عامة علماء المعاصرين، أن الأحكام هذه جاءت مطلقة. قال أو العسر إذا ضربتم في الأرض، فدم مدام المطلق يبقى على إطلاقه. فالأحاديث ذكرت السفر عموما، ذكرت يعني مطلق السفر، لكن نحن نبهنا على قول علماء الحنابلة. المسألة الثانية وهو المسافة أو حصول السفر الذي يسمى سفرا. فعلماء الحنابلة يضبطون السفر بمسافة، بحد بالمسافة. طيب ما هي المسافة؟ قال يبلغ 4 برد، وهي 16 فرسخا. تعرفون أول كان الناس وتقرأ في كتب التاريخ والسير تجد عندهم ما يسمى البريد، والبريد هو من أسرع وسائل نقل المعلومات ونقل الرسائل أو نقل حتى الأشخاص يراد ينقلوا. لماذا؟ من فكرة البريد، يعني نقول مثلا لو قلنا 4 برد مثلا 80 كيلو، طيب أو 88 مثلا، قلنا لو قلنا الجبيل مثلا، فكان قديما أرادوا يوصلوا رسالة مثلا أو خبرا عاجلا إلى الجبيل. طيب فعندهم بين 4 برد مثلا، عندهم 20 كيلو، يعني شخص جالس هناك عند البريد حيث معه خيل سريعة، حيث لو واحد من الدمام مشى 20 كيلو، خاصة طاقة الإنسان وطاقة خيله ما تتحمل المشي الكثير هذا، فإذا وصل أعطى الظرف وأعطى الرسالة وأعطى الشخص اللي يريد يحمل. طيب ثم أخذه هذا اللي جالس ينتظر ومشى كذلك 20 كيلو تقريبا، وهكذا في 4 برد، يعني كان كل 20 كيل هي مسافة تقريبا مشي 10 إلى 12 ساعة عندهم، يعني كانت 20 كيلو تمشيها كم الحين؟ لا يعني عاد السرعة الطبيعية يعني في طريق سريع 20 10 أقل كذا، يعني أقل 8-7 دقائق. فكان يقطعونها في بنحو 10 ساعات 8 ساعات. فيقول ما هي يبلغ 4 برد، وذكر أنها 16 فرسخا. قال برا أو حتى كانت بحرا. قال وهي يومان قاصدان، يومان قاصدان يعني ليس فيها توقف، قاصد يقصد الإنسان، فيوما قاصدان. طبعا أول شيء نناقش هذه المسألة، أول شيء نعرف قول علمائنا الحنابلة رحمه الله ولماذا قالوا ذلك، شليلهم وكيف نقدره بالتقدير المعاصر. فنقول أما كونهم يشترطون ذلك فهم أخذوا بقول ابن عباس وروي مرفوعا، لكن ليس مرفوعا، هو موقف ابن عباس، هو قال يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من 4 برد من مكة إلى عسفان. أذكر كنت مرة ماشي طريق المدينة، مكة المدينة، جتني لوحة عسفان، عسفان مدينة موجودة إلى الآن، هي كانت قديما بنحو 98 كيلو، الآن اقتربت بحكم توسع مكة وتوسع المدن العمرانية بعمرانها ومخططاتها. طيب كيف؟ وكذلك ابن عباس فسر في رواية أخرى قال من مكة إلى الطائف سفر، من مكة إلى جدة سفر، ومكة إلى الطائف ومكة إلى جدة إلى الآن في هذا النحو حسب الطرق. طبعا طيب كم تعادل لو نأتي 4 برد؟ البريد الواحد 4 فراسخ، لأن المؤلف قال 16، يعني 4 × 4 يكون 16. طيب الفرسخ الواحد، وسيأتينا حتى صلاة الجمعة ترى الفرسخ، لأنه يذكر الفقهاء أنه كان الواحد مثلا من أهل الغنم الجالسين خارج الديرة خارج البلد، أو عند مخيم واستراحة خارج البلد، فهل يأتي يصلي الجمعة المسجد؟ قالوا إذا كان بينه وبين المسجد بين البلد فرسخ يجب عليه. طيب كم الفرسخ؟ 3 أميال. طيب لو نقيس البريد بالأمتار المعاصرة نجد أنه 22,000 متر، والميل في الأمتار 1800، يعني 1800 كذا ومتر، يعني معنى 1800. طيب لو نضرب الآن مدام فرسخ 3 أميال، طيب فنضرب 22 طيب في 4، لأنه 4 برد والبريد الواحد 22 وكذا، يعني 22 كيلو نجد أنه 88,704. هذه إحدى التقديرات التي اهتم بها. طبعا هم اختلف فقهاء رحمه الله، لأن بحسب طريقة تقدير الفرسخ كيف يقدره. كانوا يقدرون بالأصابع، يقدرون بالأقدام، يقدرون بالذراع، يقدرون حتى حبة الشعير، يعني كانوا يقدرون بأشياء لا تكون سهلة عندنا الآن. فتجد مشايخنا المعاصرين، تجد مثلا بعض مشايخنا من 70 75 إلى 80 كالشيخ ابن عثيمين انتشر اشترى هذا القول، والشيخ عبد الله الطيار في 88 كما ترى، إلى أن الشيخ عبد السلام الشويعي والشيخ أحمد القايمي وغير ذلك، يعني ذكروا أنه لا، أن التقدير ترى مختلف، وأنه في خطأ في التقدير 88، أنه 120، وبعضهم يوصل 130 كيلو. وشوف هذا في بعض شروحات مشايخنا المعاصرين من فقهاء الحنابلة. فالمقصود أن الخلاف قوي جدا في احتساب الأربعة برد. وغاية ما ذكروا هذا الأثر اللي هو أثر ابن عباس رضي الله عنه. لكن مما يشكل على هذا، وهذا اللي ممن أحسن في طرح هذه المسألة وبيطرح كذلك فيه توازن، ابن قدامة في المغني رحمه الله. ابن قدامة مرتب كلام ابن أخيه لما تكلم عن المسألة هذه في المغني، تكلم كلام رائع في قضية التعامل مع اختلاف الصحابة في المؤسفات. فابن عباس ولي اشترى قوله ويخذ به علماء الحنابلة. قال لكن في أثر من غير ابن عباس أنه قصر في أقل من ذلك، بل روي عن علي أنه خرج من قصره بالكوفة حتى أتى النخيلة، كان في أيام الأحداث اللي حصلت بين الصحابة، فصلى بها الظهر عصر ركعتين ثم رجع من يومه، يعني أنه أقل، يعني لو تحسبها يمكن ترى 40-45 كيلو مثلا. وقال أردت أن أعلمكم سنتكم، أو أعلمكم سنتكم. كذلك أنس كان يقصر في 5 فراسخ، وكان بعضهم يقصر بين الرملة وبيت المقدس. إذن كان في اختلاف في بين الصحابة رضي الله عنهم في احتساب هذه المسافات. فابن قدامة رحمه الله لما تكلم عنها، يعني كأنه رأى أن اختلاف الصحابة يدل أن المسألة ليست فيها نص قاطع. فبما أنها ليس فيها نص قاطع، ونقال هذا نص كلامي، ليس فيها شيء يرجع إليه، يعني شيء يرجع إليه، قال فنعمل بما يسمى قاعدة تسمى قاعدة الأسماء المطلقة. وش قاعدة الأسماء المطلقة؟ وهي أن كل اسم لم يحدد في الشرع، من كل شيء له أحكام في الشريعة لم يحدد بالشرع، فنرجع للغة. طيب إذا اللغة ما حددت، وين نرجع؟ إلى عرف الناس. فهذه القاعدة تقول كل اسم أتى أو كل اسم ليس له حد في الشرع ولا في اللغة، فنرجع فيه إلى عرف الناس. وذلك يقول ابن قدامة ولا أرى لما صار إليه الأمة حجة، قال لأن قول الصحابة مختلف متعارضة، ولا حجة فيها مع الاختلاف. ثم يقول أن ظاهر القرآن إباحة القصر من ضرب في الأرض، تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه مثل الحديث لا يحل امرأة تؤمن بالله أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. قال مسيرة يوم، مسيرة يوم عندهم قديما كان بنحو 40 كيلو. وقال أن التقدير كان بابه التوقيف، ولسم أنه ليس له أصل يرد إليه ولا نظير يقاس عليه. فكان ابن قدامة رحمه الله مال للعرف في هذه المسألة. إذن قول الجمهور من الحنابلة أن التقدير يكون بالمسافة، قد اختلفوا تحت المسافة بين هذه المسافات ذكرناها، أو بعضهم يقول ما دام الشريعة لم تحدد هذا والصحابة اختلفوا، فكأن نحمل رأي الصحابة أن اختلافهم كان على بناء على عرفهم. واضح؟ يعني إن كل واحد قال حسب عرفه، فابن عباس يقول من مكة لعسفان ترى عرفي عرف الناس في ذاك الوقت أنه ترى سفر، ترى أقل من ذلك لا، ليس بسفر، قريب يبدي يصل الإنسان يذهب الصباح ويرجع، مثل قول أخينا يوسف قبل قليل في موضوع الجبيل، مثلا يقول اعتدنا في عرفنا أنه يذهب مثلا الجبيل الصباح ويرجع الظهر، أنا لا يجمع ولا يقصر المسافة، يعني قد تكون مثلا 70-80، لكنه إذا كان يرجع في نفس اليوم أنا لا يعتبر سفر في عرف الناس. طيب لو قلنا مسألة العرف، طيب متى يقول الناس عن هذا السفر؟ العرف أكيد عندهم ما يسمون مواصفات للشيء يقولون سفر، بمعنى يعني دائما تشكل عن المسافات القليلة في بعض الأعراض، مثل إما بطبيعة المركب أو طبيعة التنقل، مثل كثير من أهل الشرقية تشكل على مسألة البحرين مثلا، لا بالدمام البحرين او الدمام الجبيل، الدمام الجيق مثلا، هذا مثلا الدمام الرافعيه كثير من الشباب يسالونها. فمثل المسائل التي تكون مسافات يعني هي مسافات نقول حديه تقريبا، يعني ليست تجزم انها مسافه سفر، وليست مسافه قليله قريبه من الديره كشاطئ اسف القمر الخبر دمام الخبر كما ذكرت، هي مسافه فيها قطع فيها بروز عند دار الاقامه. فنقول لو تتبعنا واقع الناس، ومن احسن من تكلم في هذا شيخنا الشيخ سليمان الماجد في كتاب اسمه حد الاقامه الذي ينتهي باحكام الترخص، فتكلم كيف نفهم اقوال فقهائنا او شيء الصحابه والعلماء في هذه المساله، فاستفدت كثير منه. وكان الشيخ لما درسنا عنده حضرت عندك يعني جمع على مدى 12 سنه الدروس العلميه التي كان يقدمها في الحديث وفي الفقه والتفسير، فكان الشيخ مهتم بهذه المساله لذلك الف فيها وناقش فيها كما سياتي كلام ابن عثيمين رحمه الله في فتوى في مسألة أصحاب الأعذار أصحاب المسافرين المغتربين يذهب أمريكا ونحو ذلك يجلس فترة معينة ثم يرجع فيها. فمن الأسباب العرفية لو نسوي أشياء استبانة للناس ونقول متى تقولون أن هذا سفر، أول شيء بروز من دار الإقامة فرقة عمراني أن يبرز، إن ما يقولون عن واحد داخل الديرة أن هذا مسافر، إن لابد يبرز، وهذا شيء ذكر الله جل إذا ضربتم في الأرض، إذا لابد يفارق العمران ويبرز من دار الإقامة. كذلك لابد من مسافة سفر ونية قطعها، وسيأتينا من كلام مؤلف لابد يقطع مسافة وبنية قطعها، فما يقول عن 5 كيلو 10 كيلو سفر، لابد يقطع مسافة قد ما نقول 80-60 لا قد يكون أحيانا 40 كيلو سفر كما سيأتي بعض تطبيقاته. سيأتي ترخص من لا نية له أو كانت نية مترددة، حجز الانتظار وحجز المؤكد في الطائرة سيأتي كذلك ذكره مع كلام مؤلف رحمه الله. كذلك الطريق طبيعة المركب لا سيما في السفر القليل السفر القصير، يعني أخونا عبد الرحمن يعني في ظهران الجنوب والمناطق هذه أحيانا لو تسأل حتى أهل الجنوب هناك يعني المناطق التي يكون فيها مناطق وعرة وأحيانا لا يدخل لا يسافر بها إلا أحيانا حتى بالحميرة كرم الله وإلى الآن أو مسافات لا تقطع بالسيارات لعدم تهيئة لها، قد يقول الناس هناك 20-30 كيلو سفر لأن الطريق وطبيعة المركب كذلك، وما في مراكب مريحة تذهب بها إلى هذه المدينة. كذلك حمل الزاد والمزاد، وهذا نص قول عائشة رضي الله عنها قال من حمل الزاد والمزاد فهو مسافر، ومن ترك الزاد والمزاد فهو ليس بمسافر. كذلك القطاع والغيبة، طب حمل الزاد والمزاد والقطاع والغيبة هذا وصف مؤكد ليس وصفا لازما، بمعنى الآن مع التيسر وسائل المواصل اتصالات الحمد لله وكذلك المحطات والمطاعم في الطريق تجد إنسان كثير منا يسافر ما يأخذ معه حتى القهوة، يقول الحمد لله في قهوة قهوة في الطريق تقهوة كاف لا تيه ولا شيء من ذلك، ف يعني حتى الماء قد لا يأخذه معه فتيسرت الحمد لله. لكن كانوا قديما لا لا بد حمل الزاد والمزاد يحصلون على ذلك. القطاع الغيبة يقال وين فلان يعني فقد سافر، الآن لا بحمد الله عزوجل بحكم تيسر الذهاب والرجوع السريع تيسر وسائل التواصل كذا يعني الأخ تفقده أقصد الأخ تذهب يومين 3 أيام ما تفقده الحمد لله اللي كان داخل الديرة هنا. فهذه نقول هي أوصاف مؤكدة ليست أوصاف لازمة. طبعا هذا أعطيكم تطبيقات وش رأيكم على كلام الحنابلة وعلى القول الثاني اختار ابن قدامة ابن تيمية رحمه الله ما رأيكم فيه؟ طيب شاب له الدمام ذهب قاصد الخفجي على قول الجميع لماذا؟ أحسنت. فاللي يقولون بالمسافة الواضحة جدا وحتى اللي يقولون بالعرف هذا مسافر لا يختلفون في ذلك. طيب شاب من أهل الدمام ذهب إلى شاطئ اسف القمر ليجلس فيه يوما، ذهب الصباح ويرجع في الليل، ذهب العصر ويرجع الفجر، تتفقون على ذلك؟ جيد، المسافة قليلة ومحدودة وكذلك لم يعني يبرز عند دار الإقامة، لا زالت حتى في عرف الناس شاطئ الخبر تابع للشرقية وتابع للدمام والخبر ومن ضواحيها. طيب رجل هذه شرط إليها جنوب المملكة خرج من بلده في تهامة قاصدا مدينة فوق الجبال قد تبعد 25 كيلو وينتقل عبر قدمه يمشي الصباح قد ما يصل بالليل أو عبر الدواب، فهذه على مذهب ليس بسفر لأنه يضبطون بمسافة وخاصة مضطرد عندهم. وعلى قول الراجح الذي اختاره ابن قدامة ابن تيمية، على الأقل قد نقول إذا كان العرف يقولون ذلك أنه سفر، وقد نقول بأنه سفر. من المسائل شاب من الدماوي يتردد يوميا كل شيء بالأحسن، يأتي الصباح ويرجع في نفس اليوم، وأحيانا تترك صلاة الظهر في الطريق أصحاب الباصات سفر. طبعا على القولين أقول مسافر، أقول مسافر. طيب اللي يقول بالعرف ولا قد نختلف هذا العرف؟ حتى العرف سفر حسب سفر. إذن على المذهب الجمهور يقول سفر، ما نختلف في ذلك. العرف يعني. طيب ألا يقال عنه أنه ما دام قطع هذه المسافة فيها طول، ولاحظ 120 أو 140 يعني بنحو 300 كيل ذهابا وإيابا، أن فيها قطع مسافة وفيها ما في الأسفار، صح نتيسر وسائل المواصلات، لكن فيها ما في الأسفار من بروز أداء الإقامة وكذلك المسافة اللي فيها طول فوق 120 كيلو فوق 100 كيلو عند الناس، أن هذه من الأصفار اللي تقترب على الأقل من سفر، يعني ما تقترب أنه تكون محاضرة المدينة أو قريب. على الأقل قد يتردد يقول عرف الناس فيها، لكن أنا قلت لو تسوي استبارة كما يقال، أو قد يكون غالب الناس أن هذا سفر. طيب أخذ شباب الدمام متاعهم وزادهم قاصدين مكان التنزه يبعد 70 كيلو مثل كالعقير مثلا 90 كيلو، أو منطقة مثلا جودة ولا حولها في اسم اللي وراء الوافعية مثلا سلاسل 90-100 كيلو، ومكثوا يومين فيه وأخذوا زادهم ومزادهم وخيموا هناك يوم يومين، أو شيء أقول حنابلة لا سفر، عفوا أنا قلت 70 كيلو، يعني خلينا نحطها أحسنت على كلام الحنابلة ليس بسفر، لكن لو حطينا مسافة 90 أو 100 كيلو الحنابلة قالوا سفر. طبعا القول الآخر، وهذا نص على حتى من تطبيقات ابن تيمية رحمه المسألة دي، أنه وصف الزاد والمزاد مع وجود المدة من زمن يجلس يوم أو يومين في المكان، أن هذا تقربه إلى وصف السفر حتى كانت المسافة 60-70 كيلو لوجود الزاد والمزاد والانقطاع في ذلك المكان، بخلاف اللي يروح يتردد يوميا هو 60-70 كيلو ولا يأخذ زاده ومزاده، فهذا يقربونه إلى أنه مقيم ليس بسافر، كما يذهب كما قلت مشوار ويرجع في نفس الوقت. طيب يلا ما رأيكم، إيش رأيك بقر الناس؟ طالب يسكن في جنوب الرياض يدرس في جامعة الإمام جنوب الرياض، لو كان في مثلا في الدار البيضاء أو مدينة الزية أو قد يقطع 80 كيلو مع الدائري أو مع دار لبن أو يشتغل في المطار مثلا، فإيش رأيك سفر؟ لا الجميع طبعا على قول العلماء الحنابلة حتى على قول إيه، بس أحسنت سيأتي كلام حتى المؤلف أنه لا بد أن يخرج خارج العمران إذا فارق عامر قريته، سيأتي كلام المؤلف. فإذا نقول هذه ليست بسفر باتفاق، لماذا؟ لأنه لم يبرز من دار الإقامة ولم يفارق العمران، ولقد ضربتم في الأرض، ما ضرب في الأرض. إذا هذه أشياء. طيب يلا قد تشكل عليكم مسألة الذهاب من الدمام البحرين، كم المسافة؟ نطبق فيها القولين في المسألة، وعلى الأقل نحرر فيها قول علمائنا. أول شيء الحنابلة نجزم أن قول الجمهور فيها أن هذا ليس بسفر، لأن المسافة قليلة ولم يبلغ 80 كيلو. لكن ما رأيكم طبعا على أهل العرف 25-30 أو قول 40 على أطراف الدمام ورحت معطي البحيرية مثلا ووسط البحرين العاصمة تقول مثلا 40 كيلو، يلا أنتم أهل العرف حتى العرف يختلف سفر. يعني هل ما يسمى قطع دولة الذهاب دولة أخرى عند الناس يعتبر وصف من أوصاف السفر؟ جيد، لازم منطقة حدودية وفيها مثلا جمرك وفيها جوازات ما ترى هذا عبد الرحمن؟ اتحاد ربي كله مدن واحدة بقطار تصادمها أو تمشي فيها، بل كان العالم الإسلامي كل العالم كان مدينة واحدة أو كل دولة واحدة، وكانت تتعدد مدن أو حواضرها. يعني هل يمكن أن نقول على حسب، فإن كنت تذهب وترجع في نفس اليوم ونفس الوقت أن هذا على الأقل يقربه عند الناس أنك ذهبت البحرين مشوار ورجعت تروح تشتري غلط، تروح مثلا تأخذ أحد من مطار البحرين وتجي، أن هذا عند الناس يقترب من وصف الإقامة. لكن لو ذهبت وجلست يوم يومين في فندق أو في منتجع أو في كذا، يعني قد يقربه أنه مسافر، فلاحظ العرف قد يؤثر عنده هذا وهذا. قد تقول أهل العرف يختلف، فنقول إذا اختلفت أهل العرف فنبني على الأصل، فالأصل أنك مقيم مثلا خارج من الدمام، الأصل أنك مقيم فلا تخرج عن هذا الأصل إلا بيقين. طب سأل الأخ يوسف موضوع الجبيل، كثير من أهل الدمام يسأل عن أهل الجبيل، حتى تسمع يعني حاولت أني مثلا أبحث عن فتاوى مشايخنا في مسألة الذهاب الدمام الجبيل، ويسألون كثيرا في مقاطع صوتية أو مرئية أو مكتوبة. فليقول طيب بكلام علماء الحنابلة يشترون، يلا أنت قد سكنت في الجبيل أو قل ترددت في الجبيل، كم المسافة؟ أنا ما أتجاوز 75. يعني مسافة ممكن نسميها حدية، يعني مسافة بين 70 إلى 80 قد تختلف. يعني هل أنت تعتبر المسافة من بيتك؟ لا، تعتبر المسافة إذا فارقت العمران. طيب هنشوف الآن، سأعرض بعد قليل جوجل إيرث يعني وبرامج جوجل ماب حتى نشوف خريطة الدمام ونشوف متى نقول فارق العمران في الجبيل أو في الرياض أو في غيره حسب. فنقول مفارقة العمران لو نقول مثلا في مثلا آخر جسر مثلا خضرية مثلا قلنا خلاص هذه مفارقة العمران، فإلى أن تصل إلى أول حي من أحياء الجبيل، قد تقول مثلا جبيل البلد غير متصل بجبيل الصناعية مثلا، كل واحد له حكم قاصد جبيل الصناعية، فقد يقول من 8-9. فنقصد أن هذه كذلك، فالذي يذهب ويأتي عند علماء الحنابل وعند الجمهور يعني ترى أنه ليس بسفر، لكن الذي يقيم يجلس يوم يومين، فقد يعني يقول بعض أهل العرف أنه مسافة هذه تقترب أنه يكون مسافر. الأخ محمد يقول حسبتها من مفارقة عمران الدمام إلى عمران الجبيل قرابة 71 كيلو، فإذا قلنا 71 كيلو هذه كما قلت تحسن المسألة على كل الحنابلة المسافة. لاحظ المدن تتسع كما تعلمون، يعني قد يكون قديما الدمام قبل 20-30 سنة تختلف عن الدمام أو كذلك الجبيل. طيب نرجع لكلام المؤلف رحمه الله ونعلق عليه، ثم سنتأتينا بعض القضايا هذه متعلقة بحد الإقامة. مما ذكر المؤلف من المسائل، إذن قال ما يقصر من الصلوات، هذه مسألة ظاهرة نمشي عليها سريعا، وهي مسألة أنه يسلى قصر رباعي، هذا باتفاق العلماء ولا إشكال في ذلك، وهذه من الشروط. إذا فرق عامل قريته، مسألة متى يقصر المسافر الصلاة، وهي تشكل على بعض الناس. بعض الناس يقول يعني يقف مثلا في وراح الرياض مثلا، فيقف مثلا في محطة بنزين تسهيلات أو تدريس بعد 20 كيلو، يقول أصبر أنا ما قطعت 80 كيلو، وهتلاحظون بعض الناس حتى بعض اللي عنده علاقة بعض الثقافة الشرعية فهو مبني على 80 كيلو، وهذا خطأ كبير. لماذا؟ لأن الإنسان إذا نوى السفر فمجرد مفارقة العمران يكون مسافر. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم كان في طريق الحج والعمرة كما قال عنه أنس، قال كذلك جابر في حديث جابر قال صلى بالمدينة أربعاً وصلى بذو حليفة ركعتين. ذو حليفة وشو ذو حليفة؟ هو الميقات. وين الميقات؟ الميقات أول ما تطلع من المدينة تقريباً 4 كيلو يجيك الميقات، بين مسجد النبوي وبين الميقات 4 كيلو. الآن كما تعلمون الميقات شو وضعه؟ صار حي داخل المدينة. إذا كان أول إنسان من أهل المدينة لا يقصر في الميقات وينقصر النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن المدينة اتسعت الآن، فصار الميقات بحليفة حيا من أحياء المدينة. إذن يقول المؤلف إذا فارق عامل قريته سواء كانت البيوت داخل السور، ذكر المؤلف وهذه قضية كما نص عليها المؤلف عرفية، شوف أو ما نسبت العرف، إذا ضابط هو عرف الناس. قال لأنه صلى الله عليه وسلم إنما كان يقصر إذا ارتحل، والله عز وجل إذا ضربتم في الأرض فليس من ضارب في الأرض إلا فرج من العمران. طيب خلنا نفسر كلام المؤلف ونبني على مثل وضعنا في الدمام، أكثرنا في الدمام الآن. فسواء كانت البيوت داخل السور أو خارج، تعرفون أول كان المدن تحصن بسور إلى عهد قريب، لازم يعني يحتاجون إلى مثل قدر من الأمن، والحمد لله لما أمن الناس صار ما في أسوار. فكان لو حتى لو كان البيوت خارج السور فما دام متصلة بالمدينة تدخل داخل عمران. أو فارق خيام قومي، هذا إذا كان الإنسان أحيانا في بر أو ساكنين كما قال دور يعني بادية قد قوم الرحل، فإذا فرق خيام قومه طيب هل يدخل البساتين، المزارع، ما يسمى عندنا الورش الصناعية، المستودعات، الاستراحات؟ يقول مالك إذا كانت تنسب إلى عرفا مثل سكان قصور وبساتين يفرق الفقهاء رحمه الله بين إذا كانت المدينة هي طبيعتها مزارع، هذا في أرياف قصين، أرياف الجنوب، بعض أرياف هي طبيعة المدينة هي مدينة يسكنها الناس مزارع، فهذا متى نقول عن فارق العمران؟ يفرق المزارع كلها. طيب في بعض مدننا مثل الدمام الآن الناس لا يسكنون مزارعهم واستراحاتهم، غالب الناس يسكنون داخل المدن وإنما يذهبون إلى المنتجعات هذه والمزارع والاستراحات آخر الأسبوع وقت يعني أوقات ويرجعون إليها، فهذه لا تعتبر خارج البلد، تعتبر خارج البلد لا تعتبر. ومثل كما نسميه الآن الورش، المستودعات، المرافق التي تكون خارج المدينة، مرافق تخدم المدينة لكنها ليست من عمران، إذن العبرة بما هو داخل عمران. البوتي ذكر في كشاف القناع مسألة تصلح لما ذكره الأخ قبل قليل، مسألة دمام الخبر أو دمام الظهران. ولو كان سامي من الخبر بيروح مثلا للرياض تلقائي يمر بالدمام في طريقه، متى نقول فارق العمران؟ هل يخرج من ما يسمى مدينة الخبر العمرانية أو لغة ما يسمى لغة الأمانة البلدية إنه ما يتبعها يتبع بلديتها، أو لو كان داخل الدمام نقول لازم ترى الدمام هي ملتصقة بالخبر؟ الموتي يقول ولو كانت قريتان متدانيتين واتصل بناء أحدهما بالأخرى فهما كالواحدة، ولم يتصل فلكل قرية حكم نفسها. لاحظ الاتصال وهذا مؤثر حتى عرف الناس. فإذا اتصلت الدمام بالخبر ولا هي متصلة الآن عندنا، في جهات متصلة صح؟ قد يكون في جهات غير متصلة تتصل بينها الظهران. فإذا لو كنت أنت ذاهب من الخبر ومررت بالدمام ودخلت فأنت لازلت لم تفارق العمران. كذلك من مسائل اتصل في موضوع المطار، يعني طيب مطار الدمام وأنا عندي حجز مؤكد فما رأيكم؟ مطار خارج المطار. خارج جميل، نقول إذا كان حجزك مؤكد وأنت خرجت الآن من الدمام إلى المطار ثم بتمشي إلى جدة مثلا، فنقول المطار يجوز لك تقصر وتجمع فيه لأنه خارج عمران، ضربته في الأرض وكأنك سلكت بعض الطريق بسيارة وبعض الطريق وأكثره في طائرة. وهذه أشرها لبوتي كذلك، قال ولو برزوا أي المسافرون لمكان لقصد الاجتماعي ثم بعد اجتماعهم ينشؤون السفر من ذلك المكان، فلهم القصد مثل المطار ويجتمعون في المطار أو في مكان انطلاق باصات خارج المدينة، قال فلهم القصد قبل فرقته في ظهر كلامهم، قال فروع متجه لأنهم ابتدأوا السفر فارقوا قريتهم. طيب لعلي الآن أعرض الخريطة حتى نشوف من خلال إن شاء الله تصير واضحة. ما أدري الأخوة اللي يتابعون عبر عن بعد يشوفونه ولا ما يشوفونه. أنا سأعرض لكم الخريطة للدمام وشوف عد واضح عندكم ولا مو واضحة. الآن لو بنقول مثلا أنت رايح للرياض، مطار من الدمام، وين النقطة اللي يقول لك هي أنت مفارق للعمران؟ طبعا هذا حي منار الفيصلية هنا، هل تقول مثلاً طريق أبو حدرية هذا أبو حدرية أو الفرسان داخله لأن صارت الآن عمران؟ يعني لو صليت ما يسنبته سحاب الآن تسحاب تقع هنا ولا في الفرسان؟ يعني أنت الآن توقف في محطة هنا، ومثل ترى في الرجع نفس الحكم، يعني أنت راجع، فوش النقطة اللي تقول أنا فرقت العمران؟ أو باللغة المعاصرة عندنا إذا أرسل لك واحد في الواتساب وينك، تقول مسكت الخط، فمسك الخط هو ورقة عمران. فمتى تقول وأنتم هلا أخ شوف بوتي ربطه بالعرف، متى تقول خلاص مسكت الخط؟ بعد الفرصة. بعد إيش؟ بعد الفرصة. بعد الفرصة. كيف؟ شوف كنا إن قبل إلى قبل فترة كنا نجزم، يقول الأخ محمد التفتيش مثل نقطة التفتيش بعيدة ها؟ يعني كنا إلى قبل فترة كنا نقول أبو حدرية، لأن هنا يعني البيوتات غير متصلة الآن، لاحظوا المنطقة دي خالية من يعني حتى الآن الإسكان يبنى الآن عروبة وكذا، فرسان كان كثير من الاستراحات، لكن هل الآن وجود وصف يعني أن الناس صاروا يسكنون وصار الآن في حي العروبة كما تعلمون هنا في مخطط الإسكان وارد يسكن قريبا؟ فهذا قد يختلف فيها الحكم، فنقول مثلا الفرسان بيتروا سحاب بما أنها داخل فرسان، فعلى الأقل نختلف فيها، يعني نجزم على الأقل أن الأحوط فيها أن ترينا في الفرسان ترى مخطط داخل الدماء، ولا كنا قبل فترة كنا نقول فرسان وبيتروا سحاب يعتبر خارج، لا سيما هذا طريق سفر عند الناس وهذا جد به الطريق ويقال مسكت الخط. أما في الفيصلية ومنار لا نتفق أن هذا داخل المدينة. طيب لو قلنا بروح الكويت، لو قلنا جبهة سفر، وين النقطة اللي يقول خلاص هل القطيف وداخلة وغير داخلة، هل متصلة وغير متصلة؟ بعد النابية، هل بعد النابية أو بعد حي الضاحية؟ هل الصناعية داخلة؟ الصناعية مثل ما قلنا لا تدخل عرفا لأن ليست من عمران، مرافق تخدم المدينة لكن خارج عمران. فلو مثلا ما يسمى يعني آخر جسر اللي يسمى جسر مكشعود أو جسر الخضرية، هذا خاص جعلت الضاحية على يسارك وحي النور على يمينك، فتكون مسافر سواء طريق كنت طريق بحجرية أو طريق طبعا الجبيل. هذا الطريق الأحسى كنت ستذهب الأحسى بعد الميقات، يسمونها ميقات بعد الجمعية. طبعا حسب أنت طالع من أي، من ميناء أم جيت كورنيش أو طالع مثلا من أحياء في خضرية اسمها خضرية يسمى الفاخرية ونحوها، فالآن الطريق أبو حدرية يعتبر فاصل، لأن بعدها خلاص منطقة سكانية تبع العسكر، ثم بعدها هذا يعتبر سفر. فالمحطة اللي تكون اسمها الجابرين أو لها اسمها تتغير اسمها الآن، هذا في طريق سفر ويقال جد به الخط سواء في الطريق ذهابي أو يابي، واضبطها في أي مسألة من مسألة نقول. وفينا من المسائل كذلك أن العبرة هل بفرق البدنية ولا بفرق البصرية؟ كيف؟ يعني أحيانا تكون أنت في محطة وتوقف فيها تقول أنا أشوف أنوار المدينة في الليل مثلا، أو أنا أشوف المدينة، فهل أترخص أو ليس لي أترخص؟ نعم أحسنت يا محمد، العبرة بالمفارقة البدنية لا المفارقة البصرية، وهذا دليلها سيأتي ذكره الآن على أبي بصير ذكره في الشرح الكبير. الصحابي بصير رضي الله عنه روى الحديث أبو داود طبعا أنه كان ركب مدري الأرض استغفر الله سبحانه. فثبت عن أبي بصير رضي الله عنه أنه كان صائما وقدم له طعام أو طلب تقديم الطعام، فقيل له ألا ترى المدينة، يعني ألا ترى البيوت؟ فقال أما ترانا قد خرجنا. وقال أبو بصرة حديث أبو بصرة الغفاري أنه ركب في سفينة من الفسطاط في شهر رمضان فدفع ثم قرب غداء فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، ثم قال اقترب. يقول صاحب تلميذه وصاحب عبيد جابر وجبير قال ألست ترى البيوت؟ قال أما ترى لقد خرجنا؟ قال وصل أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل. ثبت مثل ابن عمر. طيب في بعض التابعين وبعض الفقهاء يرى أن هذا أكل داخل المدينة، ويرى أنه إذا كان ناوي السفر حتى كان في بيته ويأخذ هذا الحديث، لكن أجاب ابن قدامة في شرح كبير قال أما أبو بصرة فإنه لم يأكل حتى دفع، بدليل قول عبيد ألست ترى البيوت، قوله لم يجاوز البيوت معناه لم يبعد عنها، يعني أنه فارق ببدنه لكن لم يفارق ببصره. المسألة ذكر المؤلف هل يعيد الصلاة من القصر إذا رجع قبل استكمال سفره، وهذه أظهر تطبيقاتها إذا كان سن عنده حجز بالطائرة. شو رأيك يا أخو عبد الرحمن؟ كنت عندك حجز إلى الجنوب أبها، لكن لأنك مشتاق إلى أهلك وأصحابك طولت معهم ونست بهم فذهبت، وفي الطريق قلت خل أصلي أجل في المطار، فصليت في المطار قصرا صلاة الظهر ورحتك الساعة 1:30. فلما صليت الظهر الساعة 1 جيت تمشي بالطائرة قالوا أغلقت الرحلة، ليش تأخرت علينا؟ أو قالوا الطيارة طيران ناس ولا طيران مدري إيش ألغي الطيران. فالآن أنت قصرت، ثم قلت مدام أنه ألغي أو فاتتني الطائرة خلاص برجع لأهلي أشوف دي رحلة بعدين، فهل تعيد الصلاة ولا تعيد؟ هذه المسألة ذكرها المؤلف. طب كلامنا عن المطار إذا كان خارج المدينة، ليس كلامنا عن محطة القطار داخل المدينة في الدمام أو محطة القطار أو الطيران إذا كان داخل المدينة، لا كلامنا عن الطيران مثل الدمام اللي خارج المدينة. فيقول لا يعيد، ليش؟ لأنه قصر بشرطه ومفعل عبادة على وجه شرعي فلا يعيد إلا بدليل شرعي. طب هل يقصر الصلاة من تغير حاله أثناء السفر؟ قال ويقصر من أسلم أو بلغ أو طهرت بسفر مبيح ولو كان باقي دون مسافة. فهذه شخص أسلم في الطريق وباقي عليه ليوصل لبلده مثلا 60 كيلو، يقول مالك نعم يقصر. لماذا؟ لأصل ذهابه هو سفر، والشروط توفرت الآن لأن سفره قد حققت شروط أو بلغ، قال أو طهرت بسفر أو طهرت بسفر مبيح، يعني امرأة كذا كانت حائض ثم طهرت وقد بقي مسافة. قال حتى لو كان لو طبعا إشار الخلاف حتى لو كان باقي دون مسافة، لأن أصل كان سفر في مسافة. من ذكر ما لا يجوز لهم القصر من المسافرين، قال ولا يقصر من شك في قدر المسافة. نعمل تعرفون قاعدة الحنابلة في التحوط، وهذه المسائل إذا شك الإنسان لأن الأصل عندنا الإتمام وليس القصر. من ذلك من شك في قدر المسافة، أنا ما أدري أنا سأذهب إلى مدينة ما أدري كم هي 80 هي 70 خلاص أحتاط ولا أقصر. ولا من لم يقصد جهة معينة كالتائه فتائه أو يبحث عن ضالة ويبحث عن مفقود. ولا من سافر ليترخص، وهذا نوع من السفر المحرم، أنه سافر لأجل يتحايل على إسقاط المشروع فهو سافر ليترخص فلا يشرع له القصر. قالوا حتى قال الفقهاء قال وحرم السفر وحرم الترخص. من يجوز لهم القصر من غير المسافرين؟ قال ويقصر المكره كالأسير وامرأة وعبد تبع لزوج وسيد. هذه المسألة نحتاج نقف عليها لأن فيه إشكال في الروض حسب نسخه في كلمة الأسير هنا. سيذكر المؤلف بعد قليل ولا يقصر الأسير. فكان المؤلف يعني اختلف كلامه ويقصر مرة قال ولا يقصر من أسر عند العدو. المؤلف قال ويقصر المكره كالأسير، فهذا شخص أكره على السفر. قال كما يقصر الأسير. فالكاف هذه اختلفوا الفقهاء هنا هل هي تمثيلية أو تشبيهية، يعني هل هو تشبيه مكره كالأسير أو هي تمثيل. المغني والكافي وفي شرح المنتهى نعم يظهر الكاف من باب التمثيل، يعني يقصر المكره والأسير، إن هذا من باب التمثيل. وإن كان ابن قاسم في الحاشية قال يقصر المكره على السفر كما يقصر الأسير، كان من باب التشبيه للتمثيل. قال في المغني وإن خرج الإنسان للسفر مكرها كالأسير فله القصر. قال في الكافي ولو خرج مكرها كالأسير يقصر ببلد معين فله القصر. قال أوكل على السفر كأسير. قال امرأة وعبد تبع لزوج وسيد، يعني المرأة إذا تزوج الإنسان وكانت وتحصل أحيانا واحد تو متزوج وأخذ زوجها من الأحسن مثلا، فمجرد أن تزوج هي كانت أهلها في الأحسن فتتبع لأهلها، لما تزوجت خلاص الآن صار حكمها حكم زوجها، زوجها ساكن في الدمام خلاص تتبع زوجها، ومثل السيد العبد مع السيد. إذن أخذنا هذا المسائل. من المسائل ذكرها علماؤنا رحمه الله من أحرم في الحضر ثم سافر وعكسه. طب يقول بالمجة وكذلك المفلع، هذه متصورة في السفينة فقط لأن تجري، لكن نحن نتصور عندنا في غير السفينة مثل القطار. القطار ظاهرة جدا، فأحيانا يركب القطار ثم يقول بصلي قبل يمشي، فيروح مصلى القطار مهيئ للصلاة فيصلي، فقد يبدأ الصلاة أي يحرم في الصلاة حضرا ثم يسافر يمشي القطار، أو العكس يحرم في السفر ثم يقيم. في المسألتين يذكر الفقهاء لأن عندنا قاعدة إذا اجتمع حاضر مبيح وغلب جانب الحضر، فيقول في المسألتين يتم صلاته. أما الأولى لأنه ابتدأ الصلاة تمام، الثانية لأنه اجتمع في الصلاة حضر وسفر فيغلب جانب الحضر. أسرع دخول الوقت هذا نحتاج نقف عليها كثير تحصل لنا، وهذه مثلا من مفردات الحنابلة، وهي لو سافر بعد دخول الوقت يصير لنا كثير. إنك مثلا تقول أنا بسافر الساعة واحدة ظهرا، فأنت مشغول بأغراضك أو متاعك أو كنت في السفر بالطائرة، فلما سلكت الطريق قلت الآن سأقف في محطة بنزين أو سأقف في المطار وأصلي، أن دخل عليك الوقت وين؟ وأنت داخل المدينة سافرت بعد دخول الوقت. فعلماء الحنابلة يقولون وكذا، يعني وش حكمه؟ هذه من 20 مسألة التي يتم فيها. طيب وش قول، لماذا قلتم ذلك يا علماء؟ قال لأنها وجبة تامة، هم يرون هذه مسألة أصولية، بما تجب الصلاة؟ قالوا تجب بدخول وقتها، وقد وجبت عليك تامة، يعني كانت علقت بذمتك بدخول الوقت وجبت عليك تصليها تامة. لكن لعل القول الآخر والواعد الحنابلة وقول جمهور العلماء جزاك الله خير أنه يجوز. لماذا؟ يعني كانوا نعدل القاعدة هذه، فنقول العبرة بحال إيش؟ أداء الصلاة لا بدخول وقت الصلاة. طيب الآن لما وقفت محطة بنزين أو وقفت في المطار تصلي، حالك ماذا؟ حالك الآن حالك مسافر. فنقول القول الثاني قول الجمهور العبرة بحال أداء الصلاة وليس بدخول وقتها. والعجيب أن ابن المنذر حكاه إجماعا أن العبرة بحال أداء الصلاة لأنه مدافع السفر. طب من ذكر صلاة حضر في سفر وعكسه؟ وقد تحصل أحيانا. فعلماء الحنابلة رحمه الله يذكرون في المسألتين أنه يتم صلاته، وصورتها ظاهرة أنك لما دخلت بلدك تذكرت إيه ما صليت في السفر. وأحيانا صار في السفر مع ظروف الجمع ورغبة في تأخير الصلاة، وإذا وصلت بصلي وكذا ينسى. فلما وصل مدينته تذكر ما صليت، قد انتهى وقته. يعني خل تأتي مسألة في الجمع، إذا الإنسان لا أخر الصلاة حتى وصل ويريد يجمع، هذه واضحة يتم. لكن الإنسان انتهى وقتها في حال السفر، فتذكرت في الليل أن ما صليت الظهر، ما صليت العصر في السفر، فإيش يقولون؟ تتمها. قال لي القضاء معتبر بال... عفوا ليش قالوا ذكر صلاة السفر في حضر تتم؟ قاعدة اجتمع حاضر مبيح في غلب جانب حضر، وقال لي أن القصر من رخص السفر، والآن انتهى السفر بطل بزواله. طب قد يقول هذه مسألة. المسألة الثانية ذكر صلاة حضر في سفر، هذه أتوقع متفق عليها ما نختلف فيها. يعني أنت فاتك صلاة في الحضر ولما سلكت الطريق صح أنا ما صليت الظهر في البرد، هذه واضح، هذا باتفاق العلماء تتمها، لأن القضاء قاعدة وشي القضاء مثل الأداء، القضاء مثل الأداء. طب الحباب ليش ما ليش ما تطرد عندهم القاعدة؟ الحين لو تعمل بالقاعدة هذه في المسألة الثانية شو تقول؟ لو قلت في المسألة الثانية القضاء مثل الأداء وذكر السفر في سفرين في حضر، ما ستقول؟ يعني وأنت في المدينة ذكرت مصلة الصلاة الظهر اللي كانت وجبة عليك في السفر، لو عملت بالقاعدة هذه القضاء مثل الأداء تقصر. لكن لماذا الحنابلة هذا يسمون اجتماع واضطراب القواعد واختلاف القواعد؟ قال لا، لأن القصر من رخص السفر فبطل الزوال، وهذا أحوط يعني هم احتاطوا لهذا. ولا هناك قول آخر أنه يقصر، هذا اختلط ابن تيمية خيار الحنفية والمالكية، لأن القضاء يحكي الأداء. طيب خلوكم ببعض المسائل ثم نفتح مجال، لأن مسائل السفر كما قلنا مسائل واقعية وكثيرة، قد يكون الأسئلة فيها كثيرة. من المسائل أو اتم مسافر مقيم، يقول مؤلف اتم تحصل على كثير، هذه واضحة. فإذا دخل بالأول الصلاة هذه ظاهرة، يعني يجب الاتمام. ابن عباس سئل ما بال المسافر يصلى مع المقيم، صلى أربعة صلى لوحده صلى ركعتين؟ قال ابن عباس إيش؟ تلك السنة، رأى أن هذا هو الشرع، هذا الشرع. ومنه لو تم مسافر مسافر فاستخلف مقيما لعذر، هذا مسافر صلى مسافر، ثم ايش اللي صار في المسافر؟ استخلف صار عنده عذر فاستخلف مقيما لعذر، تلقائي المقيم سيكمل صلاته. طيب انا ناوي اصلي ركعتين، لا، بما انك الان صار مقيما الامام تحول فيلزمه الاتمام اعتبارا بحال الامام الثاني. تبقى مساله وتحصل لنا، طيب لو دخلت الامام في الشهود الاخير، دخلت مثلا الحرم، دخلت مسجد مسجد المدن، دخلت مع مسافر، هذه مسألة خلافية طبعا. فالإمام مالك رحمه الله اختار ابن تيمية، هي تتبع قاعدة الإدراكات، تذكر مرة علينا ابن تيمية يقول في الإدراكات إدراك الركعة. فعلى هذه المسألة يقول لو أدركت أقل من ركعة أنت ما أدركت الإمام فقد تقصر الصلاة. وقال الحديث من أدرك ركعة من الصلاة قد أدركت. طيب إذا ما أدركت ركعة فأنت أدركت إن شاء الله الجماعة لكن لم تدرك أحكام الصلاة، فيترتب ذلك أنك تصلي أربعة. وقالوا كذلك من أدرك الجمعة فإنه يتمها جمعة إذا كان أدركها، أما إذا أقل صليها ظهرا، فاختلف. وشك الاحتياط قول المذهب لكن ذكرته لشهرة هذا القول. طيب إذا شك المسافر وهذا تحصل لنا، تدخل أحيانا محطة بنزين أو مسجد وغالبا ليس ما يسمى الإمام الراتب، فتشك الإمام هو مسافر المقيم وأنت مسافر، فما تفعل؟ شكرت. المؤلف قال إذا كان في قرينة تعمل بها. كيف القرينة؟ يعني القرينة مثلا إذا كان في المطار وتشوف واحد محرم، القرينة ظاهر مسافر لبس ما يسمى موظف في المطار، شو قرينة؟ المقيم. طيب أنت في مسجد في الإمام الراتب، واضح أنه مقيم. طيب أنت في مسجد في الحسا صليت مع جماعة، واضح الإمام ولبسه قطري مثلا، أو الإمام ظاهر أنه عليه كم يقل وعثاء السفر لما كان الناس عليهم وعثاء السفر، فتقول مسافر وضع. فإذا غلب كما يقوم هيئة لباسه أو النمام هنا أو القصر فله القصر عملا بالظاهر، لكن إذا ما في قرينة تعمل بها فتعمل بالأصل. ما هو الأصل؟ الإتمام لعدم لازم يتم، وإن بال أن الإمام مسافر، وإن بال أن الإمام مسافر قال لعدم نيته بدل شككت فادخل في الصلاة ناوي الإتمام. يقول حتى لو الإمام صلى ركعتين، لأنك دخلت في الصلاة وأنت تنوي الإتمام، وهذه مسألة استأتينا، مسألة أن فقهاءنا حنا بلا يشترطون نية القصر من أول الصلاة. من المسألة تعليق النية في القصر والإتمام، أسألكم عنها، لماذا المؤلف فرق بين المسألة دي والمسألة السابقة؟ قوين قال إن أتم أتممت، طبعا قالها ولو بقلبه، وإن قصر قصرت، شو يقول فقهاءنا؟ ما يضر. كيف يا فقهاءنا حنابلة تقول أن المسألة ما تضر مع أنه الآن في شك في النية، تردد في النية، ومرة متمانة في باب شروط الصلاة تردد في النية يبطله، فما رأيكم؟ قالوا كما قال أخوي عبد الرحمن، أحسنت، صح، هو ما تردد في أصل الصلاة أصلي ما أصلي، هو تردد كما قال تعليق الفعل بأسبابه، فسوى القصر قصر الإمام، وسوى الإتمام إتمامه، فيقول على حسب الإمام، مثل تحصل حتى في باب التراويح والقيام، إن أوتر الإمام أوترت معه، إن شفع شفعت، فلا يضر مثل هذا، الإنسان تبع الإمام، وإذا جل إنما جل الإمام يتم به فلا تختلف عليه. طيب مسألة دقيقة ذكر المؤلف، إذا أحرم المسافر بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت ثم أعادها، هل يقصر ويتم؟ كيف المسألة ذي؟ قال يعني أنت اقتديت بمقيم، أنت صليت في مثلا، أنت مسافر طبعا، صليت اقتديت بمقيم، كم ستصلي؟ أربعة. طب لما ابتدأت الصلاة تذكرت ما توضيت، تلقين تركت صلاتك ثم جيت بتصلي لوحدك، ايش يقول المؤلف؟ كم تصلي؟ تتم صلاتك. ليش؟ فانا اصلي لوحدي الان. فقال احنا لماذا؟ قال لان القضاء يحكي الاداء، وانت وجبت عليك تامه فتلبست بها، لما دخلت في الصلاه تلبست بها فوجبت عليك تامه. طب وش رايكم؟ طبعا المؤلف ابن رجب يقول في قواعده في 31 يقول من شرع في عباده تلزم بالشروع، يقول نلتزم بالشروع لا تبطل اعمالكم، ثم فسدت فعليه القضاء على الصفه التي افسدها، سواء كانت واجبة في الذمة على تلك الصفة أو دونها، هم عملوا بهذه القاعدة طبعا. لكن هل في أحد له رأي آخر في المسألة دي؟ اتضحت المسألة، يمكن نناقش قول علماء الحنابلة. الحنابلة وافقهم جمع، هناك رواية قوية في المذهب، نقول نحن لماذا قلنا له يجب عليه الاتمام قبل قليل؟ لأجل المتابعة، صح؟ الآن هل في متابعة؟ فنقول، وهذا قول علمانا الحنفية رحمه الله، واختار حتى من الشافعية مثل ابن النووي، واختار محق الحنابلة كابن تيمية وغيره، قال إنما لزمه الاتمام والاتمام متابعة للإمام، الآن زالت التبعية، فلا يلزمه إلا صلاة مقصورة، والصلاة فرضت ركعتين ترى، وإنما أتمت في الحضر. من المسألة ذكر المؤلف إذا لم ينوى المسافر القصر، المسألة هل يشترط النية ولا ما يشترط؟ إذا لم ينوى القصر عند إحرامها قال لازم أن يتم، قال لأن الأصل عند فقهاء الحنابلة هو الإتمام، وهذه مسألة خلافية، يعني هل الأصل أن الصلاة ركعتين قصر ثم زيدت، وهذا قول قالت عائشة رضي الله عنها أن فرضت الصلاة ركعتين ثم زيد في الحضر، أو أن الصلاة لا الصلاة أربعا كقول علماء الحنابلة ثم رخص في السفر صلاة ركعتين، فيقول الأصل هو أن الإنسان يصلي أربعا وإطلاق النية يصرف إليه. طب مسألة النية مسألة خلافية قوية، فقل علماء الحنابلة كما رأيتم اشتراط النية، ويرون أن المسألة يعني هي مرتبطة بماذا عندهم؟ أن القصر وكذلك مثل الجمع واضح، أنك في القصر وفي الجمع أنك الآن كأنك تغير هيئة الصلاة. مثل الجمع يقول كأن الصلاة صارت 4 ركعات ركعتين ركعتين، فلازم فيه النية. وسيأتي اختيار ابن تيمية رحمه الله قال لا، أنك أنت في الحقيقة أنت تنوي جمع وقتين في وقت واحد، وقتين في وقت واحد لازم أن ينوي الإنسان من أول الصلاة، ولا دليل على أصل النية. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يبين لهم ذلك، وقد وجد المقتضي وامتنع المانع، فدل على أن الأصل عدم اشتراط النية. اشتراط النية فيه مشقة وحرج في الناس. وهذا قول أبي بكر من حنابلة وجماعة أنه لا يحتاج الجمع القصر النية. قال لماذا؟ قال لأنه أنت مخير قبل الدخول في الصلاة فكذا بعده، يعني أنت مخير حتى بعد الصلاة أنت مخير صلي ركعتين أو 4. ولأنك أنت ما دامك مسافر أنت حالك يبيح القصر ويبيح الإتمام. طيب إذا شك المسافر في نية القصر إيش توقع يقول العلماء الحنابلة؟ ما دام شك وعندهم أصل فيتم عمله بالأصل، هذا على قول العلماء الحنابلة. طيب ما المسألة التي نقف عليها الآن؟ وهي مسألة مشكلة، وهي مسألة إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام، ما رأيكم؟ فعلماء الحنابلة يضبطون الإقامة وحد الإقامة لينتهي بالترخص 4 أيام، أو يقولون أكثر من 21 صلاة. هذا نص عليها في الإنصاف، نص عليها في الخرقي كذلك، والمقنع بقدام في المقنع. قال في بقدام في المقنع: وإذا نوى الإقامة في بلد أكثر من 21 صلاة أتموا إلا قصر. فهم يضبطونها بصلاة، مثل ما السخفين مر يضبطونها، ما كان عندهم 24 ساعة، يضبطون ب5 صلوات بصلاة، وهنا يضبطونها ب21 صلاة. فلو 20 صلاة فأقل، يعني 21 فأقل قالوا يقصر. طيب 22 فأكثر، يعني 5 أيام فأكثر، قالوا يتم صلاته. طيب ما دليلكم يا مشايخنا الحنابلة؟ قالوا حديث المتفق عليه جابر في صفة الحج النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس. لاحظ كيف النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم متى وصل أو شيء، متى مشى النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة؟ حديث جابر ورد قال في 5 بقيلة من ذي القعدة، يعني جابر في صحيح مسلم قال أي مشى النبي صلى الله عليه وسلم 25/11 إلى مكة حجة الوداع. متى وصل؟ صبيحة الرابع كما ذكر مولى، صبيحة الرابع يعني من مصل الفجر. قام فأقام بها 4 5، لا لو صلى الفجر 4 5 6 طيب 7، ثم صلى الصبح في اليوم 8 الفجر، ثم ذهبوا إلى وين؟ يوم 8 يوم التروية، يذهب إلى ميناء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة في هذه الأيام، فاحسبها كم صلاة؟ ابدأ من الظهر هنا 20 صلاة، ثم هنا 5 ضرب 4 وهنا في صلاة الفجر 21 صح؟ 21 إذا 21 صلاة. فقالوا هذا أقل ما ورد النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال العباس فيما أجمع النبي صلى الله عليه وسلم على إقامته. كيف أجمع؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء وهو قاصد أن يجلس في مكة إلى صباح يوم التروية، تمام؟ طيب طب عندنا حديث في فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم جلس 19 يوم يقصر الصلاة، في تبوك جلس 20 يوم يقصر الصلاة، كيف نجيب 20 يوم؟ قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقصد إقامة هذه الفترة، بل كان إقامة مترددة يسمى الفقهاء كما سيأتي. كيف إقامة مترددة؟ إذا أن تذهب أحيانا أنت إلى الجنوب مثل أبها، ما تدري تقول بجلس 2 3 أيام حسب الجو حسب الطقس، كان مطر جلس طولنا كذا، فأنت نيتك مترددة. قالوا هذا يتم يقصر أبدا، يقصر حتى لو أطال جلوسه 1 شهر 2 شهر، لأنه ما يدري، يقول أذهب اليوم أذهب غدا أذهب كذا أذهب، وستأتي منها. قال المؤلف وقد أجمع لإقامتها كما قبل عباس، يعني أجمع أن يسمى لإقامتها، أي قصد إقامة هذه الأيام. طيب نحاول نفصل هذه المسألة، وكما قلت فصلها الشيخ سليمان في هذا الكتاب مسح حد الإقامة. طيب عندنا مسألتين محل اتفاق وما يسمى تحريم محل نزاع. ما هو المسألتان محل اتفاق؟ ما حد يختلف فيها في حد الإقامة؟ أكثر من 4 أيام. لا هذا محل خلاف ساتي. وش المحد؟ من جلس في مكان وقال نوى الاستيطان فيه، هذا محل اتفاق أنه يتم صلاته. لو ذهب قال أنا خاص عينته في أبها خاص نوي أسكن فيها، خاص هذا محل اتفاق عند الناس، وغالبا خاص يكون عنده أهل أو يتأهل أو يسكن بيتا كبيوت مثل هذا عند بإجماع العلماء، هذا يتم صلاته ما عنده إشكال فيه. طب اتفقوا أنا على أن من نزل مكانا كما ذكرت هو يقول أخرج اليوم أخرج غدا، اتفقوا على أنه مسافر ما مطار مقيم، جلس يوم أسبوع أسبوعين وما يدري متى تقضي حاجته لأنه معلق بالحاجة، وبهذا حمل إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في حمل علماء الحنابلة وغيرهم مسألة إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، إقامته في فتح مكة، لأن إقامة يسمون أوضاع الحرب هذه إقامة مترددة. طيب هناك إذن قول الجمهور علماء من الحنابلة يضبطونها بالأيام أو بالصلوات كما رأيتم. في قول قوي نصره يعني الظاهري كابن حزم رحمه الله، واختيار اشترى ابن تيمية رحمه الله، والقول بماذا؟ بالعرف نفس القاعدة السابقة أن حد الإقامة لم تحده الشرع ولا في اللغة، حتى في المرجع فيه عرف الناس، فإذا قالوا الناس أن هذا مسافر ولازم مسافر ولا مسافر، إذا قال الناس لا الآن تحول صار يعني صار متم وصار مقيم وخلاص جلس ونسب هذا البلد، وقيل خلاص هو من أهل ضران الجنوب، أو قيل من أهل الدمام، أو قيل من أهل الجبيل، خلاص نسب لهذا البلد، خلاص ينقطع عن إحكام الترخص. ويقوي هذا أن الصحابة أنفسهم اختلفوا، فابن عباس مثلا كان يقصر إذا قام 19 يوما، حتى النواة أن يقيم في بلد 19 يوما كان يقصر ابن عباس. ليش؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يقصر، قال فإذا نويت أكثر أتم، قال فنحن أتممنا 19 نصلي ركعتين، وهذا الحديث في البخاري أثر في البخاري. عائشة رضي الله عنها تقول إذا وضعت الزاد والمزاد فأتم الصلاة، خلاص وضعت زادك ومزادك واسترحت خلاص نويت أنك تمكث في هذا المكان تتم صلاتك. حتى الصحابة مختلفون. طيب فإذا قلنا ذلك ما عده الناس مسافر هو مسافر، ما عده الناس مقيم هو مقيم. طيب أعطونا أنتم أهل العرف ما هي الأوصاف اللي عند الناس نقول خلاص أنت نويت أو تسمى مقيم؟ ممتاز أحسنت، المسكن. يعني عند الناس إذا سكنت في شقة مفروشة بالأجرة اليومية أنك لازلت أقرب حال مسافر، أما إذا سكنت في بس بس بالأجرة السنوية أو بالأجرة أو ملكت بيت، هذا عند الناس وصف من أوصاف الإقامة. كذلك نية الإقامة مستقرة مدتها، يعني خاص إنسان يقول خاص أنا نويت أن أقيم في هذا المكان ومدة فيها طول 2-4 سنوات، مثل طالب يدرس في كلية الشباب الأحساء ونوي يقيم 4 أيام وسكن في سكن مثل يعني أخذ شقة كزملائي وبالأجرة السنوية، فهذا عند الناس يسأل وين فلان ساكن في الحسن. طيب واحد ذهب إلى يدرس ماجستير في معهد عالي القضاء، طيب 2 سنين وسكن في أجرة بالأجرة السنوية وناوي يقيم، فيقال وين فلان ساكن في الأحساء ساكن في الدمام الرياض. واحد ذهب إلى أمريكا ثم أخذ شقة بالأجرة السنوية أو شبه السنوية، فيقول وين فلان ساكن وين فلان وين راح خاص سكن في أمريكا، فيقال أنه من أهل ذلك البلد في هذه الفترة. وقد تقول هو صاحب إقامتين، يعني هو بحكم أهله في الدمام ويأتي إليهم كل أسبوع هو مقيم في الدمام وله سكن آخر مثل صاحب الزوجتين صاحب 3 زوجات، قد يكون له أكثر من إقامة. عندما متاع الأثاث هذه وصف مؤكد، لو الإنسان وضع متاعه وأثث هذا البيت وضع ثلاجته ودواليبه وسريره هذا عند الناس وصف من أوصاف الإقامة. التأهل هذا باتفاق العلماء، التأهل ووجود زوجة في هذا البلد ليست بيت أهلها، لا، وجود بيت وأسكن زوجته فيه، هذا عند الناس يعتبر وصف من أوصاف الإقامة. ذاك ابن مسعود، عفوا، قصة مسعود لما كان يصلي خلف عثمان في الحج، عثمان ماذا كان يفعل؟ يتم صلاته. لماذا كان يتم عثمان؟ لأنه زوجة في مكة، إنه بيت، هذا كان ارتباط مصالح البلد تسكن فيه. يعني أنت تدرس في جامعة في هذا البلد وساكن فيه، سجلت أولادك في المدارس، أنت مرتبط بوظيفة في هذا البلد، لا تتردد، لا ساكن، هذا ارتباط مصالح البلد، هذا وصف من أوصاف إيش؟ الإقامة عند الناس. طيب، على هذا لو نسألكم كأسئلة تطبيقية نشوفها منكم، ممكن تحط مطلعات. سأتي عليه بعد قليل. طيب، نأتي إلى كلام المؤلف رحمه الله. هل يقصر المسافر الملاح؟ معنى الملاح يعني قبطان السفينة الذي يتردد، أو ما يسمى قائد السفينة. فرق المؤلف، إذا ليس معه أهله يقصر الصلاة لأنه له أهل يأوي إليهم عند السكن. أما إذا كان معه أهله يرتحل ويرتحلون معه، فإذا كان ما ينوي الإقامة بلد وليس له إقامة بلد، فقال هذا لازم أن يتم صلاته، لأنه حاله أنه كان هذا صار بيته. طيب، من يلحق بهذا؟ قال مثله مكارن. كيف مكارن؟ مكارن أي مؤجر، مثل ما يسميه إحنا صاحب التكاسي، صاحب الأجرة. وراع أي راع غنم، يعني هو يتبع ما يسمى الربيع أو النبت. ورسول سلطان، إذا كان رسول سلطان وليس له بلد يقيم فيه. متى يتم المسافر؟ ويتم المسافر إذا مر بوطنه. يعني المسافر، يعني مسافر مثلا من الدمام إلى مكة، وقف في الرياض، والرياض له وطنه أو له زوجته فيه، فيتم. أو ببلد له به امرأة، كذا راح من الدمام إلى مكة أو جدة ومر بالرياض وله زوجته فيه مقيمة فيه، فيتم. أو كان قد تزوج فيه، مش معنى أو كان قد تزوج فيه، قد تشكل هذا على بعض النسخ الحاشية ونسخ الروض، يعني أتزوج فيه وطلقها، أو تزوج فيه، يعني وش معنى قول أو تزوج فيه؟ صح، يعني قالوا خاص تزوج فيه، يعني عقد قرانه أو ملك على زوجته فيه، والآن بيبدأ كما قال خاص يعني سكنة جديد يسكن مع هذه المرأة وتسكن معه. فالآن مادام تزوج في هذا البلد، يعني كان له به امرأة سابقة، أو هذا لا تزوج الآن فيه، يعني كانوا حال حاضر الآن، تزوج فيه حاضرا، فيكون هذا بلد إقامة له إذا نوى أن يسكنه، أو نوى الإتمام ولو في أثناء بعد نية القصر. إذا الإنسان بدأ في الصلاة ثم نوى الإتمام فإنه يتحول إلى نية الإتمام. طب ما كان له طريقان، وهذا تحصل أحيانا. لو قلنا العقير مثلا، تعرفون ميناء العقير، لو ذهبت مع عقيرك كم ستكون المسافة؟ أبعد، صح؟ توقعت 120. لو ذهبت مع شاطس في القمر ممكن أقول 70 كيلو مثلا. طب لو سلكت الطريق الأبعد لك أن تتم، لك أن تقصر؟ يقول نعم، للمسافر سفرا بعيدا. طب من ذكر السفر في سفر آخر يقصر، لأن القضاء يحكي الأداء، لأن كل الفعل والقضاء، الفعل والقضاء وجد في السفر كما لو قضاها فيه. قد تشكل الكلمة هذه قلب تميم، وقضاء بعض الصلاة في ذلك كقضاء جميعا. لو قضى بعض الصلاة، يعني كأنه استفتح الصلاة في حال السفر ثم أتمها في حال يعني قضاء بعض الصلاة كقضاء جميعا، هل هذا صورة لقضاء بعض الصلاة أو ما صورة قضاء بعض الصلاة؟ يعني إحنا نتصور يقضي الصلاة كامل، لكن يقضي بعض الصلاة كيف؟ هل صورة أن يبدأ بالصلاة حضرة ثم يعني يبدأ بالقضاء ثم يكون بعضها في خارج السفر، يعني مثل حال القطار قلنا أو حال السفينة، تحتاج مراجعة. حتى صاحب الحاشية ما فسر تفسير ظاهر لي. طيب نرجع إليها إن شاء الله. هل يقصد من حبس ولم ينوي الإقامة؟ ذكر مؤلف مسألة، وإن حبس ظلما أو بمرض أو مطر نحوه ولم ينوي الإقامة. هذه المسألة ذكرناها في حال اتفاق، إذا حبس الإنسان في مكان أو ذهب لمراجعة دائرة حكومية أو مستشفى في الرياض أو في غيره، أو عنده يعني أم تعبانة يراجع بها بس ما ينوي الإقامة، فهنا يقصر أبدا. ومن ذلك أن ابن عمر أقام بأذربيجان 6 أشهر حال بينه وبين الثلج، هذه النية مترددة. طيب قال مؤلف الأسير لا يقصر ما أقام عند العدو. النسخة اللي عندكم الأسير يقصر ولا لا يقصر؟ لا يقصر. كل النسخ اللي عندكم لا يقصر؟ لأن في نسخة، في نسخة العنقري ونسخة ابن قاسم والجاسر، الأسير يقصر ما أقام عند العدو، عندك يقصر. وهذه مسألة مشكلة يعني. وحاشة البابطين والعنقري بتحقيق الجماز ونسخة العيد ودار الجماز ونسخة الإثراء كلها لا يقصر، وهذه لعلها الصواب. وترجع للكتب الحنابلة كتب الأصول لا يقصر. حتى ابن قاسم لما علق المسألة دي تناقض، قبل شوي مرت المسألة والأسير يقصر. فالمسألة لعل الأول أظهر والله أعلم أن نقول هل الأسير يقصر ولا ما يقصر؟ أن نقول الأسير لا يقصر ما أقام عند العدو. طيب كيف قبل قليل قال المؤلف الأسير يقصر كالمكره، قالوا المكره يقصر كالأسير. الأسير الذي إذا سفر عند أخذ. أحسنت، جيد. فهم يقول الفقهاء رحمه الله نحمل هذا أن المسألة السابقة إذا أسر الإنسان في طريق سفر وفي مكان سفر، وغالب الأسر سابقا كان وكان أسر ظلما كما ذكر المؤلف، فإنه يقصر الصلاة. أما إذا كان الإنسان طيب أسره العدو وذهبوا به إلى بلادهم، فالآن نوى أن يقيم في بلد العدو له، فالآن انقطع عنه الترخص، فكأن الأسير ما دام في الطريق يقصر، لكن إذا استقر في بلد العدو وأسره العدو فإن إذا كان أسره مسافر فهو مسافر. طيب إذا كان أسره مقيم أو خاص وصل إلى بلده فإنه يقيم على كلامه رحمه الله. طيب من أقام لحاجة لا يدري متى تنقضي، ذكرنا هذه، لا يدري متى تنقضي حاجته، فيقولون إذا كان بلانية إقامة ولا يدري متى تنقضي قصر أبدا. غالب كثرة أو القلة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في تبوك كذا فتح مكة أقام يقصر الصلاة، وإن ظن أن لا تنقضي إلا فوق 4 أيام. إنه جزم يغلب الظن، مثال يقول عندي موعد في المستشفى بعد أسبوع بس أنا برايح بجلس في الرياض، على كلام علماء الحنابلة جلست أكثر من 4 أيام فتتم صلاتك. وإنما يسافر القصر حيث لم يبح، يعني هو لا يبح للقصر كي يكون سفر حرام أو اقتدى بمقيم، فهذه قال لم تنعقد صلاته لأنك دخلت فيها، كما لو نواه مقيم. فالمقيم الآن لو دخل في الصلاة ينوي القصر لا تصح صلاته. نقف هنا لأجل الوقت، إذا كان في أسئلة. شيخنا تفضل. السلام عليكم. أحسن الله عليكم يا شيخنا، مسألة تحديد المسافة على المذهب وعلى قول الجمهور، تحديد المسافة متى يبدأ؟ هل يبدأ من وسط العاصمة أو يبتدأ من بيتي؟ ومتى ينتهي؟ هل ينتهي إذا دخلت المدينة أو إذا وصلت لحاجتي أو المسكني هناك؟ أحسن شيء. لا، هم يضبطونها كما قلت من فرقة العمران، يعني إذا فارق العمران يبدأ اعتبار المسافة، وكذلك في الرجع، يعني إذا قلت أنا بروح مثلا إلى الجبيل مثلا، فإذا وصلت إلى عمران الجبيل خلاص ينتهي أحكام الترخص، فليس العبرة، لأن أحيانا المسافات الموجودة عندنا هي معتبرة بداخل ما يسمى وسط المدينة، سيتي سنتر كما يقول باللغة الإنجليزية، يعني مركز المنطقة، لكن المسافة التي يقدرها فقهاءنا رحمه الله هي مسافة ما مفارقة عمران في البلد، في البلدين. طب نسألكم الآن يعني أسئلة تطبيقية على مسألة الإقامة. من ملك أو استأجر بيت المثل وأثاثه نوى النزول مدة طويلة عرفا كسنتين 4 سنوات هذا لا اتفق أنه مقيم. طيب طالب المغترب ويذهب ويسكن في سكن الجامعة ويسكن في سكن هذا، وإن كان ابن عثيمين رحمه الله له قول كنت أسمع عنه أنه إذا اغترب الإنسان وينوي يرجع قال لأنه علق إقامته بمدة ثنتين، فنقول هذا قول عجيب يعني قول ابن عثيمين رحمه الله، وحتى كون يسنده إلى ابن تيمية رحمه الله لا يظهر، ابن تيمية رحمه الله قال بحسب عرف سابق. أما إذا كان إنسان أقام مدة فيها زمن سنة سنتين وسكن سكن المثل لأهل الإقامة فهذا يعتبر مقيم، والقول صعب جدا نقول هذا لا يجوز له يفطر في رمضان ويجوز له يجامع امرأته في رمضان ويقصر ويجمع. من المسائل كذلك النزهة، قلنا من المسائل له مسكن مصيف أو منتجع مثل بعض أهل الدمام مثلا ونحوهم كله مصيف يذهب إليه مثلا في أبها أو في غيره داخل بلده ولا خارجه، إن داخل أقصد السعودية وبلادنا أو خارج، فنقول أحسب إذا كان يذهب أيام قليلة حتى كان أسبوع أسبوعين عند الناس الأسابيع القليلة هذه من أوصاف السفر. أما إذا كان ينوي يجلس شهر شهرين 3 شهور في إقامة طويلة فهذا الناس يقال وين فلان ساكن في الصيف ساكن إذا يعني كانوا صاحب إقامتين. طيب المسائل إذا كان يذهب لدورة أسبوعين 3 أسابيع في الرياض وفي غيرها وساكن في الدمام، فعند طبعا عرف أن عند الحنابل والجمهور واضح مقيم، لكن لو قلنا بهذا القول الثاني أنه أسبوع أسبوعين يسكن في شقة مفروشة وبالأجرة اليومية والأسبوعية أن هذا من أوصاف السفر عند الناس، إذا سئل عن فلان وين ساكن يعني قال في الدمام وراح بس عنده شغل وبيرجع يعني عنده يعني فترة مؤقتة وغالب لا يسكن سكن ويتخذ سكن المثلي. مثل كذا راح الإنسان مكة جلس 10 أيام أقول إحنا بلا يتم صلاته مدام أنه ناوي هذه المدة، على قول الآخر مدام من 10 أيام ويسكن غالبا في الأجرة اليومية ويقال فلان وين ساكن ما يقال ساكن وينسب لهذا البلد، فهذا من أوصاف السفر عند الناس. نسأل الله جل يوفقنا وإياكم لعلمنا في المصاحة طلنا عليكم اليوم الله جميع، ولكم إن شاء الله مسألة الجمع صلاة الخوف اللقاء القادم إن شاء الله.